بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه من تمام النعمة على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به، فقام من اثنتين في الرباعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. في ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السهو في الصلاة، فأراد المصنف رحمه الله يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحدث له السهو في الصلاة ماذا كان يفعل. والسهو هو النسيان، عندما يحصل الإنسان في صلاته نسيان فهذا هو السهو، لكنه سمي سهوا في الصلاة، وإلا فهو في الحقيقة هو أن ينسى الإنسان، ينسى مثلا التشهد الأول، أو ينسى ركعة، أو ينسى فيزيد ركعة، أو نحو ذلك. فهذا هو السهو الذي يعبر العلماء رحمهم الله في الفقهاء في كتبهم في باب سجود السهو وأحكامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له السهو، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. فالنسيان في الصلاة هو السهو، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، يعني أنا بشر مثلكم. والنسيان من طبيعة البشر، ونسي آدم ونسيت ذريته، فالنسيان من طبيعة البشر لا بد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينسى كما يحصل النسيان على بني آدم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو بشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وفضله على العالمين، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم من سائر البشر، إلا أن الله فضله عليهم، فضله على سائر البشر، بل فضله على سائر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من حكمة الله ومن تمام نعمة الله علينا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له السهو في الصلاة ليبين لنا كيفية ماذا نعمل إذا سهينا. فإذا كان السهو بالنسبة له صلى الله عليه وسلم قليل، ولم يسهو إلا في مواضع معدودة، وكان السهو بالنسبة لنا كثير لكثرة الوساوس عندنا والاشتغالنا بأمور غير أمور ديننا، فيحصل علينا السهو. فكم من لطف الله أنه حصل السهو على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما ينبغي فعله، وهذا من حكمة الله لنقتدي به صلى الله عليه وسلم ونعمل كما عمل عليه الصلاة والسلام في السهو. وسيأتي بيان المواضع التي سهى فيها صلى الله عليه وسلم وماذا فعل حينما سهى. نعم. فلما قضى صلاته سجد قبل السلام. قبل ذلك. وكان سهوه من تمام النعمة على أمته. نعم. وإكمال دينهم ليقتدوا به، فقام من اثنتين في الرباعية. فلما قضى صلاته سجد قبل السلام، فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة، صلاة التي ليست بأركان، سجد له قبل السلام. فأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع، وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشاء. العشي. نعم. صلى الله عليه وسلم حصل له السهو مرة من المرات لما صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أو من أحكام الصلاة أنه إذا صلى ركعة جلس للتشهد الأول، فنسي صلى الله عليه وسلم وقام واعتدل في الركعة الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول. فلما استتم قائم صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته، فلما أكمل صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، فالسجدتين هذه عن السهو الذي سهى به عن التشهد الأول. فالتشهد الأول لما كان ليس من أركان الصلاة وإنما هو من الواجبات، التشهد الأول وتسبيح الركوع وتسبيح السجود وقول رب اغفر لي وسائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، كل هذه من واجبات الصلاة، إذا سهى الإنسان عنها يجبرها سجود السهو. أما الأركان كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة والقيام هذا ما يجبر، لا بد أن يتابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وأراد أن يسلم سجد سجدتين جبرانا للنقص الذي حصل بترك التشهد الأول، فدل على أن هذا من واجبات الصلاة وأنه يجبره سجود السهو ويكفيه بذلك، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم فيه. ومرة من المرات صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، يعني في صلاة الظهر أو صلاة العصر، شك الراوي، يعني صلاة العشي هي صلاة الظهر وصلاة العصر، فصلاة العشي حينما سهى صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وجلس، الصحابة ظنوا أن هذا هو الجلوس التشهد الأول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس أكمل التشهد وسلم. فلما سلم كما في حديث في قصة ذي اليدين، فلما سلم صلى الله عليه وسلم من صلاته وانصرف وقام إلى مؤخر المسجد وجلس، الصحابة رضي الله عنهم مكثوا في أمكنتهم، علماء الصحابة وأكابر الصحابة، وكان فيهم من بعض الصحابة الصغار هذول خرجوا من المسجد ظنوا أن الصلاة انتهت وخرج، لكن كابر الصحابة جلسوا في مكانهم ظانين أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون حصل له نسيان أو حدث في أمر الصلاة ما حدث، فلذلك قام ذو اليدين وكان أجرأهم، فذهب إلى النبي وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وكان في القوم أبو بكر وعمر فلم يكلم النبي احتراما له وهاب أن يكلمه، لكن ذو اليدين قام إليه وقال يا رسول الله أنسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال إنك صليت ركعتين وسلمت. فلما قال له هذا التفت على الصحابة فقال أهكذا كما يقول اليدين؟ فقال أبو بكر وعمر نعم يا رسول الله. فلما قال له الصحابة ذلك قام صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الصلاة وكبر بهم وصلى الركعتين الباقيتين وقرأ التشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو بعد التسليم. فهذا السهو حصل منه، فهذا استفدنا من هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا أن السهو يعرض لكل أحد كما عرض له صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس فيه نقص للإنسان إذا حصل له، لأنه حصل لأكمل الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه دليل على أن الإنسان لو سلم عن ناقص، لو سلم مثلا في الظهر عن ركعتين وذكر يقوم ويأتي بركعتين فقط وأن صلاته صحيحة وهذا التسليم لا يؤثر بها، أو سلم من ثلاث يقوم ويأتي بركعة رابعة ويكمل صلاته وصلاته صحيحة، أو صلى مثلا أو في المغرب سلم من ركعتين يقوم ويأتي بركعة ويسجد، فهذا دليل على أن الصلاة لا تبطل إذا سلم وهو ناسي، لكن لو تعمد التسليم وهو يعرف أنها ناقصة بطلت صلاته ولا بد أن يستأنف من جديد، لكن إذا كان من باب النسيان وسلم لما جلس التشهد الأول نسي ظن أنه في التشهد الأخير وأكمله وسلم، فلما نبهه مثلا من خلفه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين ويتشهد التشهد الأول ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، فحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم عن نقص أنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن ترك شيئا من الصلاة غير الأركان مثل التشهد الأول أو نسي تكبيرة أو نسي تسبيحة فهذا يسجد له بعد، فهذا يسجد له قبل السلام. إذا كمل التشهد سجد سجدتي السهو ثم جلس وسلم، فإن كان عن نقص سلم عن نقص مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين ظانا أن الصلاة قد انتهت، أو مثلا لو صلى ثلاث ركعات وترك الرابعة ونبه وقام وصلى، فهذا يأتي بسجود السهو بعد السلام. فهذا بيان ما حصل منه صلى الله عليه وسلم، وقد شرع الله لنا متابعته ولكم في رسول صفة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمني أصلي، وقال إني أنسى كما تلسون فإذا نسيت فذكروني، وأمر الرجال أن يسبحوا مع النسيان، وأمر النساء أن تصفق عند النسيان. فهذا دليل على أنه يحدث وحدث للنبي ويحدث لغيره من الصحابة، ولكن النسيان الذي حدث للصلاة من نعمة الله، لأنه بيّن لنا أحكام سجود السهو وبيّن لنا ذا ما نعمل، ونقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فوقوعه من أبلغ من لو قال كذا وكذا ربما ينسون ويحفظون، فلما بالفعل حصل ابن هذا صار الصحابة يتناقلون فعله وكيف سجد وماذا عمل صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، إنه إذا تكلم، لأن النبي قال أكما يقول ذو اليدين، فأومع الصحابة أن نعم، واليد ذري تكلم النبي وكمل النبي صلاته ولم يأمر ذو اليدين بإعادة صلاة، لأن ذو اليدين قال يا رسول الله أنا نسيت عن قصرت الصلاة، فكمل ذو اليدين معه ولم يأمر. إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، ولكن هذا إذا كان لمصلحتها في مثل هذه الحالة وهو حصول السهو، لو مثلا شك أو كذا أو استفسر وتكلم أحدهم باستفسار الإمام فهذا لا يبطل صلاته مثل ما فعلنا. يقول لو تحول عن القبلة وقام، حتى لو تحول، لأن النبي قام من المسجد إلى مؤخرة المسجد، ومن المعلوم أنه لم ينقل عنه أنه مشى القهقرة صلى الله عليه وسلم، بل قام من مقدمة المسجد واستقبل الناس حينما سلم ثم قام وجلس في مؤخرة المسجد. فهذا إذا فعل غير متعمد، لكن لو فعلها متعمد بطلت صلاته، لو فعل ذلك متعمد، أو لو نبه، لو سلم ثم مثلا التفت على المأمومين وقال له بعض المأمومين بقي علينا من صلاتنا ركعة، فإذا نبهه وعلم ذلك لا يجوز له أن يقوم إلا وهو مستقبل القبلة، فإذا قال له ذلك لزمه أن يفتر للقبلة وهو على جلوسه، فيفتر واستقبل القبلة يقوم. لكن لو قام بعدما نبه وقام وهو غير مستقبل للقبلة تبطل الصلاة إذا كان عالما بالحكم، أما إن كان جاهل أو ناسي فلا علينا. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع. نعم، إذا ترك التشهد الأول، النبي لما تركه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو واكتفى بذلك. والعلماء يقولون في إذا مثلا لو أراد أن يقوم ونبه قبل أن يستتم قائم وجب عليه الرجوع للتشهد، لكن إن كان ما نبه إلا بعدما استتم قائما فهذا فيه خلاف بين العلماء. إذا استتم قائم ولم يشرع في القراءة، بعض العلماء يقول يخير بين الرجوع وعدمه، وبعضهم يقول يرجع. أما إذا شرع في القراءة فهو باتفاق العلماء لا يجوز له أن يرجع، بل يستمر في القراءة ويسجد السهو ويكفيه ولا يرجع بعد ما استتم وقع. أما إذا استتم قائم فبعض العلماء يقول لا يجوز له الرجوع، وبعضهم يقول يرجع إذا لم يشرع في الركن الثاني وهو قراءة الفاتحة. والصحيح أنه إذا استتم قائما فلا يرجع، سواء شرع في القراءة أو لم يشرع، إذا استتم في القيام. فإن كان نبه قبل أن يستتم في القيام وجب عليه الرجوع. نعم. وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم وصلى وسلم، وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فقال له طلحة نسيت ركعة، فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام فصلى للناس ركعة ذكره أحمد. فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد. كم ركعة؟ ركعة واحدة. نعم. تكملة الصلاة. نعم. هذا بالنسبة إذا مثلا نسي شيء من الصلاة، لو صلى من سلم من ركعتين وخرج من المسجد أو بطلت طهارته. جمهور العلماء يقولون في مثل هذه الحالة إذا بطلت طهارته أو خرج من المسجد فإنه يعيد الصلاة كاملة. فإن كان ما في المسجد وهو على طهارته فهو يأتي بما بقي عليه ويكفي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث الإمام أحمد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهو حجة، فيكون دليل على أنه حتى ولو خرج من المسجد إذا لم تبطل طهارته ونبه ولو خرج فهو يعود ويصلي ركعة واحدة كما فعل صلى الله عليه وسلم، إنما يحتاج إلى حتى تثبت من سند الحديث. نعم. وصلى الظهر خمسا فقالوا صليت خمسا فسجد بعدما سلم وصلى العصر. نعم. صلى صلى الله عليه وسلم الركعة الرباعية وزاد خامسة نسيانا منه صلى الله عليه وسلم، فلما نبهوه أنه زاد ركعة ما زاد أن سجد للسهو. والنبي أخبر أنه يسهو كما يسهو غيره وأنه ينسى كما تنسون لأنه بشر بني آدم فيحصل عليه. فهو صلى الله عليه وسلم إذا زاد ركعة يسجد سجدتين السهو قبل أن يسلم. فالنبي لما أخبر بأنه زاد في الظهر ركعة خامسة سجد للسهو صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا. فمثل هذه الحالة لو زاد ركعة يسجد للسهو، لكن لو قدر أنه ما نبهه أحد وصلى خمس وخرج الناس من المسجد وخرجوا ولا علموا إلا مثلا في صلاة العصر أو بعد ذلك أو قيل لهم أنتم صليتم خمس الظهر ولا علم، فهم لا يحتاجون إلى سجود سهو ولا إعادة الصلاة وصلاتهم صحيحة، لأن سجود السهو إذا فات محله فهو لا يعاد. فلو مثلا ما نبهوا إلا بعد ما تفرقوا من المسجد فصلاتهم صحيحة. هنا وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزلا. هذا إذا كان من باب النسيان، لكن لو فعل أحد متعمد بطلت صلاته، لو زاد ركعة عمدا بطلت صلاته وبطلت صلاة من تابعه. لو أن الإمام أتى بخامسة ولم ينبهه أحد وكان في القوم من يعلم أنها خامسة بطلت صلاة من علم أنها خامسة، أو لو أن الإمام تعمد الزيادة بطلت صلاته وصلاة من خلفه. ففي مثل هذه الحالة لو مثلا حصل للإنسان أن الإمام قام إلى خامسة وهو يعلم متأكد المأموم أنها خامسة والإمام ما يدري يظن أنها رابعة، فيجب على المأموم الذي يعلم أنها خامسة يجب عليه الجلوس ولا يتابع الإمام، يجب عليه يجلس وهو مخير بين أمرين، مخير بين أن يجلس ويتشهد النفس ويسلم، ومخير بين أن يجلس ويتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه. أما إن تابع الإمام وهو يعلم أنها خامسة فإنها تبطل صلاته. هنا وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هذا لأنه جعل السجدة بعد السلام لأنه سلم عن نقص، فإذا كان التسليم الأول عن نقص فهو يسجد بعد السلام، وإن كان نهب عن نقص بزيادة أو شك فإنه يسجد قبل السلام. هذا مجموع ما حفظ عنه وهي خمسة مواضع، ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه الإمام أحمد رضي الله رحمه الله. نعم. وغيره. نعم، كرهه النبي لم يكن يغمض عينيه وهو في الصلاة، وكرهه الإمام أحمد لأنه نقل أن النبي لم يغمض عينيه، بل ورد النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغميض، ورد النهي، وإن كان في أحاديث ليست بذاك بالصحة لكنها رويت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تغميض العينين وقال إن هذا من فعل اليهود فخالف اليهود، فلا يغمض عينيه إلا لأمر يقتضي ذلك، أما بدون شيء فلا ينبغي. فهو يعتبر تغميض العينين في الصلاة يعتبر من مكروهات الصلاة، من مكروهات الصلاة، فربما يتشدد بعض الناس، أو ربما أنه يرى أنه يأتي بأكمل مما فعل النبي ويغمض عينيه ويزعم أن هذا من باب الخشوع وأنه أقرب لألا يرى شيئا يلهيه، فهذا ليس من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، وأخبر أن تغمض العينين في الصلاة أنه من فعل اليهود، فلا ينبغي فعلهنا. ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه أحمد وغيره، وقالوا هو من فعل اليهود، وأباحه جماعة. والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره فهناك لا يكره. نعم، هذا إذا كان هناك حاجة، أما بدون حاجة فهو مكروه، لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يعرض للإنسان عارض، قد يصلي مثلا وهو في البر، أو مثلا حتى في الحرم، قد يصلي مثلا في الحرم في الرواد مثل في المكان هذا، وفيه ناس أمامه يشتغلون وكذا، فربما غمض عينيه لئلا يراهم ويشغلونه عن الصلاة، فهذا لا بأس إذا عرض له عارض. أما بدون عارض لا ينبغي يغمض عينيه، لكن بعارض يصير أمامه شيء يشغله ويخشى أنه يذهل عن صلاته وأنه هناك، فهذا لا بأس إذا غمض عينيه. أما بدون سبب فلا ينبغي. أو كذلك لو دخل يصلي في مسجد والمسجد مزخرف فيه مثلا ألوان وحمرة وصفرة، فهذه مكروهة في المساجد، وعمر رضي الله عنه نهى عنها وقال للذي أمره ببناء بيت المقدس إياك أن تحمر أو تصبر، فنهاه عن هذا. فلذلك كره تزويق المساجد ووضع مثلا النقوش فيها والحمرة والصفرة، لأن تلهي المصلي، والمصلي ينبغي له الخشوع، ولأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. لكن المصلي إذا خشي من الانشغال لا بأس يغمض عليه، أما بدون ذلك فلا ينبغي. نعم. وكان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، ويسرع الانتفال إلى المأمومين، وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلى. قال رحمه الله تعالى وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم التسليمة الأخيرة استغفر ثلاثا وهو مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقتصر على هذا، ثم بعد ذلك يستقبل المأمومين، وكان ينفتل عن يمينه أحيانا وينفتل عن يساره أحيانا، لا يلزم حالة واحدة. فإذا انتهى من هذا الدعاء الاستغفار ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، استقبل المأمومين بوجهه، استقبلهم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستقبل ناحية دون ناحية، ما كان يستقبل يمين الصف أو شمال الصف، بل يستقبل وسط المأمومين صلى الله عليه وسلم، هذه طريقته. فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا يتأخر بعد هذا الدعاء، لأن المأموم مأمور ألا يمتثل من صلاته حتى يلتفت الإمام عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، حتى الانصراف من الصلاة ما ينبغي للمأموم أن ينصرف حتى يرى الإمام قد انصرف على الجماعة، فإذا رأى الإمام انصرف فله أن ينصرف من مكانه، أما ما دام الإمام لم ينصرف مستقبل القبلة فالمأموم كذلك يلزمه يبقى مستقبل القبلة حتى ينصرف الإمام. أولا أن هذا أمره صلى الله عليه وسلم، يقول لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فجعله مثل الركوع والسجود. الأمر الثاني أنه ربما أن الإمام يريد أن يسجد بعد السلام، فإذا قام الإمام واستدبر القبلة والإمام سجد أخل بصلاته، فتنتظر حتى إن الإمام يفترك عن القبلة، فإذا افترك واستقبل المأمومين فلك بعد ذلك أن تنصرف. وهذا يخل به كثير من الناس، إذا سلم انفثل عن صلاته من قبل أن يرى الإمام قد استقبلهم، فلا ينبغي، ينبغي أن يتأنى المأموم حتى يرى الإمام قد استقبل الناس بوجهه، فإذا رآه قد استقبل الناس بوجهه بعد ذلك ينصرف أو يقوم لأداء الركعتين أو ينصرف فلا بأس بذلك، أما قبل ذلك فلا ينبغي أن ينصرف قبل الإمام. والإمام يلزمه أن لا يطيل الجلوس، لأنه إذا أطال الجلوس واستقبل القبلة أحرج المأمومين، فالمأمومين يبين ينصرفون ولا ينصرفون حتى ينصرف، فإذا أطال عليهم استقبال القبلة فقد أحرجهم وأخرهم، ولا ينبغي له ذلك. ولكنه بمقدار يأتي بهذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يدعو به، وهو على الاستغفار ثلاثا، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ولا يتأخر. نعم. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. نعم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلله ويحمده ويسبحه حتى تطلع الشمس وترتفع حسناء، يعني حتى تتبين نور الشمس ويكون نورها أبيض، فإذا ارتفعت إلى هذا الحد، وقد حدد ذلك بمقدار رمح، بمقدار طول رمح إذا ارتفعت عن الأرض فهذا بلغت هذه الدرجة، فيجلس فيها. وورد في فضلها أحاديث، وأن من صلى الفجر وجلس في مصلى يذكر الله فله أجر عمرة تامة تامة، فهذا فضيلة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. نعم. والمراد بمصلى سواء كان في مجلسه أو لو تنحى عن مجلسه قليلا لغرض لحاجة، أما ليتكي أو كذا أو غرضا من الأغراض فلا بأس، ما دام أنه في المسجد، المراد بقاءه في المسجد، فإن بقي في مكانه فهو أولى، وإن انتقل منه فلا يفوته هذا الأجر، لأن المراد بقاءه في هذه الفترة من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، حصل له هذا الأجر العظيم. نعم. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء دبر كل صلاة، كل من صرف من صلاة فريضة أتى بهذا الذكر، سواء صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يأتي بهذه الأذكار صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته، والناس يأتون بها ويرفعون أصواتهم، حتى إن الذين خارج المسجد يعرفون، مثل ما قال ابن عباس: كنا نعرف انصرافهم من الصلاة إذا سمعنا الجلبة في المسجد، يذكرون الله ويرفعون أصواتهم، اللي خارج المسجد يسمعهم أنهم يذكرون الله ويهللون ويحلف أن الصلاة قد انتهت وهو خارج المسجد، فإذا مثلا سلم وقال استغفر الله ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فيكرر هذا الدعاء أدبار كل صلاة يأتي به، وينبغي للمأمومين وللمأموم أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكر،